يا مرحبا باللي سر حضورا الصحبة اللي يسكن الأعماقي ترحب تبعد على جوه معكم راقي الليل طاب وزاد منكم نورا شمس المحبة تعلن الإشراقي وبعد الدهر أرض العطاء ممطورة فاح الندى واخضرت الأوراقي يا مرحبا باللي سر حضورا الصحبة اللي يسكن الأعماقي ترحبة من قلب زاد سرورا بعد على جوه معكم راقي ليلة فرح ورودها منثورة لأهل الكرم والطيب والأخلاقي اللي مجالسهم تفوح عطورة حلوة سوالف بينهم تنساقي يا مرحبا باللي سر حضورا الصحبة اللي يسكن الأعماقي ترحبة من قلب زاد سرورا بعد على جوه معكم راقي ناس على ميل الدهر وشرورا هم سلوة اللي من حياته باقي قلوبنا في حبهم معذورة والروح إلى غابة ولهم تشتاقي يا مرحبا باللي سر حضورا الصحبة اللي يسكن الأعماقي ترحبة من قلب زاد سرورا بعد على جوه معكم راقي يا رزق للحوت وسط بحورة يبقى الوفا ما بيننا دفاقي يا مرحبا باللي يسر حضورا الصحبة يا مرحبا باللي سر حضورا الصحبة اللي يسكن الأعماقي ترحبة من قلب زاد سرورا بعد على جوه معكم راقي